بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة الجوائز السخية. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله فيه طريقا إلى الجنة سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم وغيره من المحدثين. هذه هي الجوائز السخية التي يعلنها عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. إذا جعل الناس جوائز من الذهب والفضة ومن السيارات والقصور ومن الدور والبساتين، جعل عليه الصلاة والسلام جوائزه أغلى وأعلى وأجل. أتى الناس إليه عليه الصلاة والسلام يريدون الدنيا وحطامها فأعطاهم الدنيا والآخرة، أتى الناس يطلبون بيوتا ومزارع فأعطاهم جنة عرضها السماوات والأرض. وقف خطيبا في الناس يقول: أيها الناس، إني أعطي بعضكم لما جعل الله في قلوبهم من الجشع والهلع، وإني لأدع قوما لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن ثغلب. قال عمرو بن ثغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. وهذا منطق المؤمن، أن يقف أمام مغريات الدنيا ويعلم أنه مهما جمع ومهما حصل فيها فهو قليل في جانب ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يقول الزبيري: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. وقد شاهد الإنسان وهو يقرأ التاريخ السلاطين والأغنياء والأثرياء وأرباب الدنيا وهم يمرون كمر السحاب، صنع الله الذي أسكن كل شيء، جمعوا وذهبوا. في رحلة ابن بطوطة قال: وصلت مكانا وراء نهر سيحون وجيحون، فوقفت في تربة هناك، فقال لي أحد الناس: في هذه التربة رأس ألف ملك، في هذه التربة مجبون ألف ملك من ملوك الدنيا، انظر إليهم. فيقول الشاعر لما وقف على التربة: وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما، وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما. وكان علي بن أبي طالب في الكوفة فدعا بإناء يشرب فيه من ماء، فأتي له بإناء من خزف من طين فخار الذي صنع منه الإنسان، أنا وأنت أصلنا من هذا من الطين. فأتي بالإناء فبكى علي، قالوا: ما لك؟ قال: الله يا طين، كم فيك من خد أسيل ومن طرف كحيل. المعنى: كم وضع فيك من الأشلاء، وربما مزجت أنت والطين الذي معك من المقبرة وكان فيه بقية أموات. يعبر عن ذلك أبو العلاء المعري بقصيدته الرائعة السائرة، وهو يقول: غير مجد في ملتي واعتقادي، لوح بات ولا ترنم شادي، وسواء صوت النعي إذا قيس، وسواء صوت الشجي إذا قيس بصوت النعي في كل نادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ وهذا منطق سديد. ولو أن الرجل ليس برشيد، صاحب هذه الأبيات ليس برشيد، ولكن قد يقول الشيطان كلمة يسبق فيها أحيانا. أما حبيبنا عليه الصلاة والسلام فإنه يتكلم لنا بأبلغ ما يتكلم به الإنسان للناس، ويحيي من هذه الكلمات أمة ما كان لها أن تعيش إلا بهذه الكلمات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والأمم لكل أمة مثل أعلى، ولكل أمة نشدان وجدان يعني يشدها. فمثلا الغربيين يشدهم تشدهم الموسيقى، فالموسيقى معهم حتى في صفوف القتال. مثلا الصينيين يفخرون بالرقص. مثلا الشرقيين يحبون الترانيم، دائما إذا اجتمعوا ترنموا في مجالسهم. أهل إفريقيا يحبون الألوان الباهتة والألوان المزرقشة. أما هذه الأمة فأحياها عليه الصلاة والسلام بنغم القرآن، حركها بالقرآن فتحركت فقامت مهللة مكبرة، ومع القرآن كلامه عليه الصلاة والسلام، فإن كلامه يؤثر ويصل إلى القلوب وينفع الله به. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل التي جعلتها بعنوان الجوائز السخية: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا سؤال: لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، مع العلم أنه قال بعدها: ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويوم أتى عند الكربة قال من كرب الآخرة ولم يذكر كرب الدنيا. أجاب أهل العلم بجوابين: الجواب الأول أنه ليس في الدنيا كرب بالنسبة لكرب الآخرة، أمرها سهل، وليس فيها إذا قيست بالآخرة ليس فيها مضرة أبد، وليس فيها إحراج، وليس فيها ألم إذا قيست بألم الآخرة. ففي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة، ثم ينزع، فيقول الله له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا يا ربي. ويؤتى بأبعث أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم ينزع، فيقول الله له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ قال: لا يا ربي. إذن فألم الدنيا بالنسبة لألم الآخرة كلا شيء، ولا يعتبر شيء، ولا يقاس معه أي مقياس، لا حبس الدنيا ولا جلد الدنيا ولا ضرب الدنيا ولا جوع الدنيا ولا ظمأ الدنيا ولا مشقة الدنيا، كلا شيء. فلم يسمي عليه الصلاة والسلام قربة. كان عامر بن عبد الله بن الزبير يزن نفسه، وكان يخرج ديته ويعتق نفسه، أعتق نفسه 4 مرات، اشترى نفسه من الله 4 مرات، يحسب ديته فيتصدقها في الأيتام والفقراء والمساكين. قالوا: لماذا تفعل هذا؟ قال: لكربات يوم العرض الأكبر، لكربات يوم العرض الأكبر. الثاني قال أهل العلم: إنما قال عليه الصلاة والسلام كربة من كرب يوم القيامة ولم يقل كربة من كرب الدنيا، لأن بعض الناس يعيش في الدنيا ولا يمر به كربة، وهذا مشاهد من أحوال العالم، وهذا مشاهد من أحوال العالم. فإنك تجد بعض الناس سليما معافى يموت بشد بلده، ما يأتي شيء. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري في كتاب المرضى: المؤمن كالخامة من الزرع تزيئها الريح يمنة ويسرى، والمنافق كالأرجة لا تزال قائمة منتصبة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فدائما المؤمن مصاب دائما في أسى ولوعة، والفاجر تجده متماسكا لكن خزيه يوم العرض الأكبر. حتى الإنسان يتساءل، قال: سبحان الله، فجرت التاريخ هؤلاء ومرضت العالم، ما يأتيهم قاسم يقسمهم؟ فيقول سبحانه يجيبه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله يدري وليس بغافل، لكنه سبحانه وتعالى يصبر ولا أصبر منه ولا أحلم منه سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لماذا؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآن انظر إلى التاريخ، مثلا جيم كيز خان، هولاكو، نصير الدين الطوسي، أبو مسلم، الحجاج، المجرمون، المردة، الظلمة. تجد الإنسان يعتو ويأتي الإنسان بنفسه يقول سبحان الله، الله ما يرى؟ الله لا يبصر؟ بلغ السال الزبع؟ فيقول سبحانه وتعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا جواب ما هي كرب الدنيا وما هي كرب الآخرة. أما كرب الدنيا فلا تسمى كرب في الجملة، ولو أنها إن سميت بنسبة الدنيا كالدين وكالحبس وكالمصائب وكالكوارث وكالحوادث، ولكنها عند المؤمن أسهل ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة، معنى نفس أزال، أزال وأزاح كربة. أي كربة؟ الدين، الجوع، المرض، قضاء الحوائج، الوقوف معه، الشفاعة، رفع الظلم عنه، نصرته، الذب عن عرضه، المحامة عنه. لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن خذل مؤمنا في مجلس يجب عليه أن ينصر المؤمن، أن ينصر ذاك المؤمن، خذله الله عز وجل ولا يجد له ناصرا. وهذا أمر معلوم، لا يقول الإنسان نفسي نفسي في المناصرة، بل لا بد للمسلم أن ينصر أخاه المسلم. ووردت الأجور، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: قال الله عز وجل، أو يقول الله عز وجل يوم القيامة، يعني يحاسب العكس: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. الله يقول ذلك للإنسان: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: يا عبدي، أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما تعلم أن عبدي فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم ظمئت فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته؟ أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. اسمع العبارات الهائلة، اسمع البلاغة في أرقى صورها. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خبر الجنة. لماذا قال من خبر الجنة؟ لأن ثياب أهل الجنة تأتي من ورق الجنة، تخرج هناك أوراق في الجنة فتفصل العبد المؤمن ثيابه جاهزة كل يوم، هذا خبر الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم للأمة، أمة التكافر، فيقول هنا: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقيامة فيها كرب، ومن أعظم الكرب في القيامة عند سطائر الصحف، نسأل الله لنا ولكم السلامة، فإنه يعطى فريق باليمين وفريق باليسرى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ثم قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. الآيات. ثم من الكرب عند الميزان، فإن هناك ميزان دقيق، من الذي يحكم على الميزان؟ من الذي يقف عليه؟ هل تقف عليه الملائكة لترى الحسنات والسيئات؟ هل الرسل؟ هل ملوك الدنيا؟ هل قضاة العالم؟ الله رب العالمين. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ويقول سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام العبيد. ويقول سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. من الذي يضع؟ الله. يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم ولا هضم، وهو الذي سبحانه وتعالى يشرف على الميزان. فيقف الإنسان مبهوتا أمام الميزان وهو خائفا وجلا أن ترجح السيئات بالحسنات، والله المستعان. ومن كرم الله عز وجل أنه إذا تساوى كفت الحسنات والسيئات أدخل الله العبد الجنة. ومن كرمه أن يؤتى بحسنات ما تصورها الإنسان فيضعها في ميزان الحسنات فيدخل الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اسمع ما أحسن كلمة يسر، والله بعثه ميسر. قال: ونيسرك لليسرى. وقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووصف رسوله بأنه مسهر فقال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال اليهودية، أغلال النصرانية، الأحكام الجائرة، التكاليف الشدائد في العبادات، لو وضعت علينا ما استطعنا. كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا كتب ذنبه في جبهته، وكان إذا مس البول شيئا من جسمه قطع هذا الشيء، هذا اللحم الذي مس جسمه. فلما أتى عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهو سهل في لباسه، يلبس مرة الجميل الجميل البديع ويقول: الله جميل يحب الجمال. ومرة يلبس المتواضع الذي يجده، حتى يلبس أحيانا صوفا من شعر. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. ويلبس ويأكل أحيانا ما لذ وطاب من الطعام كالعسل واللحم، وأحيانا لا يجد كثرة الشعير. وينام أحيانا عليه الصلاة والسلام هادئا في مكان مريح، وأحيانا ينام على التراب ليكون قدوة للجميع، لطبقات الناس جميعا، لأنه مربي. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المترفين الذين جعلوا حياتهم فقط أكل وشرب ومنام، ولا إلى الذين أزروا بأنفسهم وكانوا كالرهبانيين وكعباد النصارى. لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ومن يسر على معسر. المعسر هنا تطلق على من أعسر في الدين. أعسر في الدين إما يشترط عليه بأن أرجأته، يقول سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي تنظر إلى أن يسر الله عليه، تنظره سنة ثم سنة ثم سنة، ولا تلاح عليه وأنت في سعة، ولا تذهب به إلى القاضي، ولا ترفع أمره، ولا تفضح ستره، بل ترجع من دينه حتى يفرج الله دينه، فإنك إن فعلت ذلك تجاوز الله عنك يوم القيامة. هذا أمر معلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وممن يتجاوز الله عنهم يوم القيامة كما في الصحيحين رجلا، وجنس هذا الرجل كان يداين الناس في الدنيا، فيقول لغلمان كان تاجرا، يقول لكتابه: تجاوزوا عن فلان عل الله أن يتجاوز عنا. فلما يأتي يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى: تجاوزوا عنه، وفي لفظ: أنا أولى بالكرم منك، تجاوز عنك، يعني معنى لا تأتي أكرم مني، ما دام تجاوز أنت عن عبادي أنا تجاوز عنك. فتجاوز سبحانه وتعالى عنه وأدخله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وبعض أهل العلم يقول: حتى من وجد معسرا فأسلفه وأقرضه مالا وأعطاه يدخل في هذا، بل يدخل في هذا دخولا أوليا. والتراحم الجزاء من جنس العمل. ومن رحم الأمة رحمه الله. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم تقول عائشة، يقول عليه الصلاة والسلام وهو في بيتي هذا في غرفتها يعني في بيت هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالجزاء من جنس العمل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الله ستير يحب الستر، هذا في الترمذي. ستير سبحانه وتعالى يحب الستر ويحب أن يستر على العباد ولا تكشف أمورهم ولا تفضح ولا يفضح ما أسروه، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يضع كنفه وستره على العباد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو في عقر داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألباب: تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. قال ابن رجب: يقول أحد العلماء: وجدت أناسا لم تكن لهم ذنوب ولا عيوب، فبحثوا عن عيوب الناس فأبدى الله عيوبهم للناس. وكان هناك أناس لهم عيوب وذنوب ستروا الناس فستر الله عيوبهم وذنوبهم. لا تضع من مكان قدر عظيم بالتجري على العظيم الكريم، فالعظيم العظيم يصغر قدرا بالتجري على العظيم العظيم. ويقول الشافعي: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. وقبلها يقول: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك محفوظ ودينك محفوظ وعرضك سين، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. يقول كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وهذا هو الذي يتكلم عن عيوب الناس وذنوب الناس ويفضح تاريخ الناس ويحب أن يشهر بالناس. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا: عذابهم في الدنيا أن يشيع الله عنهم كل كفر، وعذابهم في الآخرة أن ينكر الله بهم جزاء وفاقا. وعن ابن عمر عند الحاكم وعند الموطأ مرسلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. وفي لفظ: نقم عليه كتاب الله. قال أهل العلم: يجب على المسلم إذا ابتلي بشيء من الذنوب ولو العظيمة والكبيرة أن يستتر بستر الله، ولا يذهب فيشهر بنفسه، بل يتب ويقلع عن الذنب. هذا هو الذي قالوه. وقال الإمام مالك: أرى أن لا يرفع إلى السلطان. وقال أحمد: لا يرفع إلى السلطان، لأن السلاطين يقيمون، كثير منهم يقيم الحدود على الضعيف ويترك الشريف، فيرى الإمام أحمد أن لا يرفع عليهم. وعند أبي داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عذراتهم. قال ابن القيم: في الحقوق ليس في الحدود، وهو الذي لا يعرف منه إلا زلة. قالوا: يقال. والمقصود هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أن على المسلم أن يستر المسلم فلا يتتبع عورته. من ضمن ذلك: لا يجوز المسلم أن يتسلق الحائط ليرى هل هذا إذا سمع أن يشرب الخمر هل يشرب الخمر في عقر داره، ولا يصح له أن يتجسس عليه البيت هل يسمع هل يستمع الغناء أم لا حتى يرفع فيه، وليس له أن يدخل منزله ليرى هل فيه فواحش أو منكرات، وليس له إذا سمع أنه فعل فعلة أن يرفع إلى السلطان، إلا من اشتهر بالفجور فأصبح فاجرا من الدرجة الأولى فهذا يرفع. هذا هو الصحيح عند أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره ربه على ذنب فيصبح ويقول: يا فلان فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، فبات فأصبح يكشف ستر الله وبات الله يستره. وهذا المجاهرون بالذنوب والخطايا، ولذلك بعضهم يتمدح إذا فعل أفاعيل سرد تاريخه على الناس، حتى بعضهم سافر مثلا أوروبا أو سافر بعض المدن المتهتكة فأتى يذكر يقول وكنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا، وهذا من المجاهرة. وبعضهم بحسن نية بعد أن يتوب، وهذا خطأ، حتى بعض من يعب الناس ويرشد الناس حتى يقول أنا وهو أنا كنت أفعل وأفعل، وأنت أصبحت من الخلفاء الراشدين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبد، حتى أنهم يضعون طرفة ما بها الوقعة تبلا، يقول أحدهم قام في مسجد وقال يا أيها الناس كلنا على خطر، أنا وهو أنا والله ما أضمن لنفسي دخول الجنة، ومن أنت من أهل بدر الذين اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن قضية سرد القصص والحوادث التي مرت بالإنسان خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، لا يكفي أن الإنسان يتوب ويقلع. أما كل ما وقف في موقف كنت أشرب وكنت أشرب الخمر وكنت أفعل وأفعل، لا يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ولا يذكر لنا هذا، فلسنا بحاجة. وبعض الوعاظ يقول إنه أمور تربوية، من أين تربوية؟ لا يفعلها السلف الصالح لا الصحابة ولا التابعون. وورد في حديث ابن عمر الصحيح أن الله عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة، فلما حاسبه بينه وبينه لا يسمع أحد قال فأنا سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، فنسأل الله مغفرته إنه غفور رحيم. هذا قول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر المسلم أن لا تتحدث عما ستر الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا، فإن الجزاء من جنس العمل. وكذلك من الستر أن لا تذكر الفواحش التي حلت كالمتلذذ بها، لأن بعض الناس يذكر ذلك تلذذا فيذكر فواحش المجتمع ويذكر ما حدث من المواقف ويذكر ما رأى وشاهد من أفلام خليعة ومن أشرطة جنس ومن أماكن طلع عليها مثلا، ويبدي صورا خليعة ويشيعها في المجالس بتشاؤم عجيب وبروح متفطرة وبنظرة سوداوية إلى هذا المجتمع وهذه الخليقة، وهذا خلاف نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في صحيح مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه قيل ضبطت أهلكهم وقيل أهلكهم، فإن كان أهلكهم أشدهم هلاكا لأنه يعجب بنفسه، وإن كان أهلكهم على أنه مصدر فمعناه أو أنه فعل من فعل الماضي معناه هو الذي أهلكهم بهذا الكلام، لأن ترى الناس إذا كثر فيهم إشاعة الفاحشة تساهلوا بالمعاصي. الشاب إذا سمع 20 قصة في الزنا هان الزنا عنده، سمع 20 قصة أن وقعت هان الزنا عنده. ولذلك يجب على الإنسان ألا يشاء الفاحشة في الذين آمنوا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العبد عبد الله والناس عيال لله، أنفعهم أحبهم من الله أنفعهم لعياله. وكلما أردت أن تتقرب إلى الله فحاول أن تتحبب إلى خلقه بإسداء المعروف إليه سبحانه إلى عباده سبحانه وتعالى. يقولون أرسل الحسن البصري رحمه الله رجلا إلى ثابت البناني، الرجل الصالح يذهب معه ليشفع عند السلطان، فأتوا إلى ثابت البناني معتكف في المسجد، فقال الرجل أرسلني إليك الحسن لتذهب معي إلى السلطان لتشفع معي، قال أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن قالوا ثابت يبلغك السلام ويقول هو معتكف، قال اذهبوا له وقولوا يا عيمش، عيمش تصير أعمش وهو الذي في عيونه صغر أو قلة بصر، يا عيمش ذهابك في حاجة أخيك المسلم أفضل من حجة بعد حجة. فذهبوا إليه فقطع اعتكافه وذهب معهم إلى السلطان. ويقول الحسن البصري يقول أحدكم أحج وأحج أعتمر أعتمر، نفس عن مكروه، سل رحم، أعطي فقيرا أو كما قال. هذا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وذكر الإمام أحمد أن خباب بن الأرت هذا في المسند لما ذهب يجاهد في سبيل الله كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أهل خباب بن الأرت فيحلب لهم غنمهم. الله أكبر الله أكبر، هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالعظمة والكبرياء لا تصلح وجوههم أحذية للرسول عليه الصلاة والسلام، جلد وجوههم جلد جبائهم لا تصلح أحذية له، يحلب شياه أسرة خباب بن الأرت معلم البشرية، أصفى جوهر خلقه الله من الخليقة، شفيع الناس، أبر الناس، أكرم الناس، المنقذ بإذن الله، الذي هدى الأمة إلى صراط الله المستقيم، الذي يتنزل عليه جبريل صباح مساء بالوحي، يذهب إلى أحد الموالي من أمته فيحلب لأهله الشياه في الأواني ويدفع لهم اللبن. هذا ذكره أحمد في المسند. ولعلك تتأمل هذه القصة لتعيش عظمة الإنسان الذي عرف طريقه وعرف كيف ينقذ هذه الأمة، ثم تقارن بينه وبين ناس لا يسلمون على الناس. البشر ليسوا عندهم بشر، قطط، عالم الحيوانات الأليفة، ما يسلم ولا ينظر ولا يتبسم ولا يمد يده، لأنه هو من جنس آخر، دمه دم آخر، وأنت يعجك من الحيوانات الأليفة. ففرق بين أن يأتي الإنسان يحمل هذا الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيأتي إلى إخوانه المؤمنين فيرى أنه يوم يكون ذليلا لهم قريبا منهم يكون قريبا من الله. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ليس عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. أسد علي وبالحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة بالوغى، إذ كان قلبك في جناح طائري. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحلب الشياه، شياه خباب أردت لبناته وأطفاله، هو الرجل الذي في حنين يشتم كتيبة قوامها 1000 مقاتل من المقاتلين المدججين بالسلاح، يشتمها وحده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان الجيش الذي أمامه 10,000، وفر الصحابة جميعا. يذكرون يقول عمر على شجاعته فر، لأنه رأى شيء ما يقال، أصبحت السماء تلتهب بالنبل، يقولون أصبح كالغمام حجبت شعاع الشمس، وفر الناس جميعا. ووقف عليه الصلاة والسلام في موقف ضنك، ونزل عليه جبريل بقول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، معنى الكلام لا تفر، احذر أن تتأخر خطوة، معناها إذا تأخرت سوف ينكسر الدين وتسحق إياك العبد إياك نستعين. شاعرهم دريد بن الصمة يمدح جيش هذا 10,000، ويمدح الكتيبة تسمى كتيبة القلب التي فيها مالك بن عوف المصري التي سحقها صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم وفي الفارسي المسرد. يقول هؤلاء 1000 كلهم في الفارسي المسرد، يعني في الحلق الحديد، الدرع من أذنه إلى كعبه، ما يمكن أن يخترقوا شيء. ووقف صلى الله عليه وسلم أمام الكتيبة فأخذ حفنة من التراب ورشها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، ثم أخذ السيف وسله فدمغ الكتيبة. هذا هو الذي يحلب الشياخ عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر الصديق له جيران، ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، له جيران قبل أن يلي الخلافة كان يذهب إليهم بعد أن يحلب ناقته أبو بكر، يذهب إليهم فيحلب شياههم. فلما تولى الخلافة قالت إحدى البنات أبو بكر تولى الخلافة فسوف يتركنا، قال لا والله لا أغير عادتي قبل الخلافة. فكان إذا انتهى من أمور الخلافة ذهب وحلب لهم الشياخ، أبو بكر الصديق الذي يدعى يوم القيامة من 8 أبواب، من باب الصدقة ومن باب الجهاد ومن باب الصيام ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب العلم، يدعى يوم القيامة من كل باب لأنه برز في كل ناحية. هذا يحلب الشياخ. وعند أبي نعيم في الحلية، وكنت أنا أنسبها قبل لابن القيم، وابن القيم أظنه وهم، وإلا فصاحب الحلية يقول هي لعمر. كان عمر يخرج إلى جيران في طرف المدينة في خيمة فيحلب لهم شياههم، وكان معهم عجوز عمياء ما عندها والي إلا الله وهو خليفة، تصوروا. فلما خرج من الخيمة لحق طلحة فدخل وراءه فقال العجوز من هذا؟ قالت ما عرفته. قال ماذا يفعل؟ قالت يصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويحلب شياهنا. فجلس طلحة يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر، من يستطيع أن يفعل مثلك؟ إنسان معه هموم الدنيا، يقاتل الفرس في الشمال ويقاتل الروم ويفتح تيحون وجيحون، وقاداته تنتشر وقياداته من المدينة، ويدير العاصمة الإسلامية في 3/4 الكرة الأرضية، كان يحكم 22 دولة، بما فيها جامعة الدول العربية تدخل ودول أخرى يحكمها، ومع ذلك يحلف الشيعة. قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقولون سيد الناس خادمهم، وهذا مثل صحيح. وكان ابن المبارك إذا رفق الناس اشترط عليهم، إذا صاحبهم في السفر اشترط عليهم شرطا، ما هو؟ يقول: أن أخدمكم في السفر. هذا أمير المؤمنين في الحديث ابن المبارك صاحب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، كان يخدمهم. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني وكان يركبني على الفرس ويسوي علي ثيابي. وابن عمر صحابي ومجاهد تابعي. ونزل الناس في عهده عليه الصلاة والسلام منزلا، فقام أحدهم قال: أنا أذبح الشاة، وقال الثاني: أنا أسلقها، وقال الثالث: وأنا أطبخها. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. عليه الصلاة والسلام فقام صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب، وهذا يشتغل بشغله، وقرب إليهم عليه الصلاة والسلام مؤونتهم. وفي الصحيحين أن الصحابة سافروا فصام بعض الناس، وبعض الصحابة ما صام، ما استطاع. فأما الصوام فوقعوا في الأرض من الجوع والألم يرتاحون، وأما المفطرون فقاموا فشدوا الخيام وملأوا الجرك معا وطبخوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أتى رجل عابد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكى على عصا من المسجد، من البيت إلى المسجد. قال: ماذا تفعل؟ قال: أصلي وأعبد الله. قال: من يقوم على مؤنتك أو على رزقك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. أخوه يكد عليه ويكدح ويغذيه ويعشيه، وهذا يصلي ويسبح، يقول: أخوك أعبد منك. وورد في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صافح رجلا فوجد يده خشنة من العمل، قال: إن هذه يد يحبها الله، هذه اليد الخشنة التي تأخذ وتداول وتفعل. لأن الأمة الآن تعيش بطالة، كثير من الناس حتى الشباب الآن تجده ملتزما مستقيما لكن فيه بطالة، كان يأتي الشيطان فيترك الدراسة ويترك الوظيفة ويترك العمل. تشتغل بالبنشر؟ قال: حرام، عيب. إيش رأيك تشتغل معنا في مكان سوبر ماركت؟ قال: عيب. أنا حضرتي أتنزل إلى هذا مزرعة؟ قال: عيب. طيب في المكتبة؟ عيب. في التسجيلات؟ عيب. تبيع طيب؟ عيب. وش تفعل أجل؟ تبيع سبن؟ عيب ولا ما هو بعيب؟ وش العيب؟ العيب البطالة، العيب أن يدرس الإنسان باطلا كلا على مولاه كلا على أبيه، من الحجر الأدرى لا تبني به ولا يتدحرج. ولذلك تجد بعضهم عندهم تصوف هندوكي، تخيلات في الحياة، يجلس في البيت حتى تأتيه الوسوسة. لماذا لا تدرس؟ قالت: دراسة في الكليات ليس فيها بركة. طيب ولماذا لا تعمل؟ قال: ما وجدت عمل يناسبني. ماذا تريد؟ قال: إن شاء الله تزوج فيما بعد وأبحث عن عمل مناسب. ودائما يتدين من الناس. لماذا ما تعمل؟ قال: هكذا. لو لحقه عمر بن الخطاب مرغه في التراب. كان في عهد عمر شباب مثل هؤلاء دخلوا المسجد يعبدون الله عز وجل، وظنوا أن سوف تمشى هذه البطالة على عمر، لأن عمر يقوم على الدولة الإسلامية، ممنوع خطر، ممنوع الاقتراب في كيان هذه الدولة التي قيمت على إياك نعبد وإياك نستعين. وكان يلاحظ كل مجرى ويلاحظ كل منحى، ويسأل عن الداخل والخارج وعن أمور الشباب وعن العلم وعن القصاصين وعن الوعاظ وعن كل جليلة ودقيقة يحاسب الناس. دخل المسجد وإذا مجمعة في الضحى، الناس في المزارع يشتغلون، الأنصار العباد الكبار الذين قدموا أنفسهم في بدر وحنين يسكون النخل، وهذا يجر الغرب من البير ويصف، وهذا نجار، وهذا خشاب، وهذا يبيع السمن، وهذا يبيع العسل، وهذا يبيع الغنم، وعمر بنفسه يبيع ويشتري في السوق. إلا هذه المجموعة في المسجد. قال عمر: من أنتم؟ قالوا: عباد. قال: سبحان الله، يعني عمر ما هو عابد لأنه جاء من خارج المسجد. قال: فمن يأتي لكم بطعامكم؟ قالوا: جيران لنا، يعني يفطن وقت الغداء، فإذا حان الساعة الثانية أتى كبسة والمفطر. شوف العبادة فيه. قال عمر: انتظروا قليلا. ظنوا أن على العادة يأتي برزق وبطاطس، فذهب فأتى بالدرة. تعرفون الدرة؟ هذه درة عند عمر تخرج الشياطين من الرؤوس. هذه الدرة ما ضرب بها إنسان إلا خرج سليما بإذن الله. وزاد عقله ورشده وأصبح يعرف طريقه، فأخذ الدرة وأغلق أبواب المسجد. الآن وين يخرجون؟ لا نوافذ ولا يسمعهم أحد في الحارة. وأتى يهبدهم هبد عمر رضي الله عنه. سمعتم الشيخ سعيد أمس يقول يده كالجلنب أقوى جلنبه، أبو جلنبه هذا، فكان يضرب رضي الله عنه حتى يفطحهم. فلما أدمهم قال اخرجوا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فأخرجهم المسجد وأغلق أبواب المسجد. يعني روحوا اعملوا. أما يبقى الإنسان عالة فلا يقر هذا الإسلام، ولو استطرت في هذه المسألة، لكن علشان مسألة بطالة الدراسة، بطالة العمل، بطالة الحرفة. متى كانت هذه الأعمال عيب؟ متى كانت النجارة والخشابة ومتى كان البنشر عيبا؟ العيب هو ترك هذه الأمور. أما هذا شرف في الحياة، عمل عليه الصلاة والسلام، عمل أبو بكر، عمل عمر، عمل عثمان، عمل علي. لأن يذهب أحدكم إلى جبل من الجبال فيحتطب على ظهري فيبيع ويشتري خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه مسألة. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أقرب الطرق إلى الله طريق العلم، العلم الشرعي، علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقات جلوسكم هو أقرب الطريق إلى الله، فلا يدل على الله إلا العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد العلم، علم الإنسان، علمه بالحقائق، علمه بالكون، علمه بأسرار هذه الخليقة، زاد قربه من الله. الآن تجد المخترعين والمكتشفين أقرب الناس إلى الإسلام. في فترة من الفترات أسلم أذكى أذكيائه سفروف، هذا الذي مات قبل 6 أشهر، الذي أثبت ذبذبات النبات، هذا اقترب هو كلامه كأنه الإسلام، لكنه ما اهتدى قريب، ما وجد داعية لوجهه. وإلا فدعاتهم الآن وأساطينهم وأذكياؤهم أكثر من يدخل الدين، وتجد رعاة البقر عندهم أبعد شيء عن الدين، لأن هؤلاء بلغوا من العلم حدا عجيبا، فدلهم العلم على الله. والله يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. العلم هنا هو العلم الشرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وما قربك من الله كعلم التفكر في الكون، وعلم المخترعات، وعلم أسرار الكون وما وراء الكون، كله يدلك على الله، بشرط أن يكون عندك وثيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد قربا من الله. قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس في علمه، قال أهل العلم فيه من أتى إلى درسه أو أتى إلى عالمه أو أتى إلى طالب علم. الآن ذهابك من بيتك الآن إلى هذا المسجد يسهل الله به لك طريقا إلى الجنة، لأنك تركت أشغالك وأعمالك وقصدت مسجد لا تريد يعني شيء حاصل من الدنيا الآن تجده الآن ولا ترهم من شيء. فما جبرك أحد أن تأتي هنا، وليس عندنا تحضير الأسماء والغياب، وليس عندنا أعمال سنة ولا درجات، إنما الدرجات عند الواحد الأحد. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. أتيت حبا وخرجت حبا، فالله يقول انصرفوا مغفورا لكم قد رضيت عنكم وأرضيتموني. ولا يرضى سبحانه وتعالى فرضائه عن مجالس الذكر، لأن هذه مجالس الذكر تظهر عظمة الإسلام، تظهر عظمة الإسلام. يعني من صور عظمة الإسلام أن يجلس أحد طلاب العلم، طالب صغير من طلاب العلم، فيجتمع جمع هائل بما فيهم العلماء والدعاة والصالحون والبررة والأخيار، سيستمعون إليه وهو يقول يقول الله ربنا ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالله يرضى سبحانه. وتجدون الآن في آخر الحديث ما هي الجوائز التي يحصل عليها الجلاس. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وأنا أقول لكم صراحة إن بالإمكان يأتي أضعاف مضاعفة على هذا العدد، ووقت المغرب للعشاء وقت مستهلك، إما أن تجلس في البيت فترد على الهاتف إلى صلاة العشاء، كلام هذيان أشبه شيء بالهذيان، وإلا تجلس تشرب من الشاي والقهوة التي دبغت بطوننا حتى أصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإلا تتحدث كلام مع أطفالك وأنت معهم 24 ساعة. إما وقت المغرب إلى العشاء فتحصل على الأجور ما لا يحصل عليه كثير من العباد الذين صاموا وقاموا إذا قصدت بمجلسك وجه الله. قال عطاء بن أبي رباح: مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. وقد تقدم هذا. وقال: من هم العلماء الربانيون؟ هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال: هو الذين اتصلت نسبتهم بالله، وهم الذين دلوا الخليقة على الله عز وجل، وعرفوهم الطرق المحذورة، وعرفوهم طرق الشيطان، وعرفوهم طريق الرحمن. هؤلاء هم الربانيون. والله عز وجل تكفل أن ييسر كتابه لمن أراد أن يقرأ كتابه لقصد الهداية، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد: أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه أن ييسر كتابه لمن أراد، أما من لم يرد أن يهتدي فهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، يعني القرآن. قالوا: لا يقوم قارئ من القرآن إلا بزيادة أو بنقص، والله المستعان. وقال ابن رجب: وفيه أن الطريق الحسي يسهل يوم القيامة لمن طلب العلم الشرعي. من هو الطريق الحسي؟ الصراط المستقيم. فأسعد الناس بالصراط المستقيم من طلبوا العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. تعلم آية، تعلم حديث، جلس في موعظة، جلس في محاضرة، هذا يسهل عليه المرور على الصراط يوم القيامة. وقال أهل العلم: الناس بخير ما دام عندهم علماء. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا مات طلبة العلم والعلماء ولم يكن لهم أثر ولم يكن لهم تواجد، اعلم أن هذا من أول دمار الأمة. وإذا قلت الدروس عند الأمة والمواعظ والحلقات والمحاضرات وحجمت، فهو من أول خطوات دمار الأمة. أول الخطوات أن تتدمر الأمة وتنسحب، هذه الخطوة. وإذا رأيت الدروس منتشرة والمحاضرات والدعاء والكلام في العلم الشرعي والمسائل والمفتين وقال الله وقال رسوله والحديث فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، فابشر للأمة وبشرها بخير عميم. وقال عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أولا في مثلا تدارس كتاب الله عز وجل هو من أشرف الأمور، وعند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الصحابة يجتمعون عند عمر أحيانا فيقول عمر لأبي موسى: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فيندفع أبو موسى يقرأ والصحابة عنده، ويبكي عمر ويبكي الصحابة. كان أبو موسى صوته جميلا، يقول له صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لكن مجالس الذكر الآن واجتماع الناس على القرآن ويقرأ أحدهم قل كثيرا، للمغريات العصرية، للفتن التي تشهد الأمة، للمسلسلات، للأغنيات، للتمثيليات، للندوات، للشهوات، حتى تجد الإنسان إذا سمع القرآن لا يخشى أبدا ولا يتأثر بسبب ما رأى. إنسان أن يرى 20 مسلسلا و30 مسلسلا ثم يأتي يوم الجمعة يسمع سورة تقرأ عليه، أين تقع هذه السورة من 20 مسلسل وال100 الأغنية وال20 مجلة السريعة وال100 الفيديو وال100 فيلم وال100 شريط جنس، أين تقع؟ أرى 1000 بان لا يقوم لهادم فكيف ببأن خلفه 1000 هادم. فإذا أتت الأمة وأتت قلوبها وصدمت بهذه المفاجآت أصبح الذكر ميتا أو ضعيفا أو مريضا فلا يكون له أثر. ويرى الأوزاعي أن الاجتماع بعد صلاة الفجر في المسجد للناس جميعا يتحفظ هو والإمام مالك في ذلك، وكان يرى الإمام مالك أنه مبتدع وأن بدعة أن يجلس الناس بعد الفجر فيتحلقون ويقرؤون القرآن، هذا رأيه وقد نقل عنه. وإنما أقول ذلك لطلبة العلم. وسئل الأوزاعي عن ذلك فذكر أن حسان بن عطية يقول: أول من أحدثه هشام بن إسماعيل المخزومي في عهد عبد الملك بن مروان، ولم يكن معروفا عند السلف، وصار الجمهور من العلماء والكثير منهم إلى أن هذا مما يقرب من الله عز وجل، وأن هذا عمل صالح وليس ببدعة بل هو من أحسن الأمور. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن لله ملائكة يطوفون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر جلسوا فيها إلى أن يصعدوا إلى الله ويسألهم الحديث وهو طويل، هذا في الصحيحين. فهناك ملائكة سواحون يسيحون في الأرض، يذهبون يلتمسون يطوفون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها سبحانه وتعالى أو رسوله أو دينه جلسوا وحفوا بها. فنسأل الله أن يجعلهم جلاتنا هذه الليلة، هم القوم لا يشكى بهم دليسهم. هذه هي مسألة. روى هذا الحديث مع البخاري ومسلم الترمذي وأحمد وابن حبان، وعن معاوية عند مسلم وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان أنه خرج على نفر من الصحابة فوجدهم يذكرون الله وهم حلقة في المسجد، فقال ماذا أجلسكم؟ قالوا أجلسنا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونسبح ونكبر ونهلله. قال الله، هذا سؤال عند السلف في اللغة العربية، الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم ولكن أبشركم بشرى، كنت مع نفر من الصحابة فخرج علينا عليه الصلاة والسلام ونحن نذكر الله في المسجد، فقال ماذا أجلسكم؟ قلنا نذكر الله يا رسول الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذكر الله؟ قلنا الله ما أجلسنا إلا ذكر الله. قال والذي نفسي بيده لقد نزل علي جبريل الآن يقول إن الله يباهي بكم ملائكته، إن جبريل نزل علي الآن يقول إن الله يباهي بكم ملائكته. ما معنى يباهي؟ يفاخر، يقول يا ملائكتي انظروا قوم من البشر في الأرض جلسوا في مسجد كذا وكذا يذكرونني. ولذلك أرضى ما يرضي الله عز وجل مجالس الذكر، وهي التي يفر منها الشيطان ويتعمق فيها الإيمان ويتقوى هذا الدين، وهي من أعظم الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة من عنده سبحانه وتعالى، وقد نزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام في الغار ويوم حنين وفي مواطن كثيرة، وهي اطمئنان وبرد سلام وراحة وسكينة وسعادة ينزلها الله على القلوب فتسعد سعادة ما بعدها سعادة، وتفرح وتطير أشجارها أطيارها وتتمائل أشجارها وتسيل أنهارها ويسير القلب في طرب شرعي لا يعلمه إلا الله. فإذا نزعت السكينة من هذا القلب أصبح خائفا مضطربا قلقا فزعا لا يستقر على شيء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه السكينة تحصل بالإيمان وتحصل بمجالس الذكر التي يذكر فيها الرحمن. في الصحيح أن أسيد بن الحبير رضي الله عنه وأرضاه، هذا أحد الأبطال الكبار، أسيد بن الحبير قيل قتل في معركة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، وكان مقداما وقتل عديدا من الكفار ومن سادات بني عبد الأشهر. قام يصلي في الليل ويقرأ سورة الكهف، فكانت فرسه تدور في مكان البيت وتكاد أن ترفس أو أن تطع ابنه وهو نائم، فلما كادت أن تقتطع حبلها وهو يقرأ القرآن بصوت شديد أنهى صلاته وسلم، ثم أخذ الفرس ونظر إلى السماء فإذا ظله فيها كالمصابيح فوق البيت، فوقف مجهوشا مذهولا، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال أرأيتها؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنها الملائكة تنزلت لسماع قراءتك. قال ولو بقيت تقرأ حتى الصباح لرآها الناس لا تتوارى عنهم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد تشهده الملائكة، ما أحسن العبارة، ما أحسن التفسير، قال تشهده الملائكة، وقال غيره تشهده ملائكة السماء، وقرآن هذا هو قرآن الفجر الذي يتلوه الإمام، وقال غيره القرآن بعد الفجر والقرآن قبل الفجر والصحيح كلها. فإذا بدأ القرآن يقرأ من الإمام مع صلاة الفجر نزلت الملائكة تشهد وتسمع للقرآن الذي هو كلام الله عز وجل. هذه من أمور السكينة. وأما غشيان الرحمة فإن رحمته سبحانه وتعالى واسعة، وهي خاصة وعامة، عامة للكافر والمؤمن وخاصة للمؤمنين، وهي الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن عامة للكافر والمؤمن وفي الدنيا والآخرة. وسبحانه وتعالى يقول إن ربك واسع المغفرة، وفي حديث صحيح إن رحمتي سبقت غضبي، فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة. فمن مجالس الذكر أن تتنزل أن تغشى الرحمة تغشى الجلوس فيدخل فيهم من قصر في العمل، لأن المؤمنين يقولون وهذه المسيئين منا للمحسنين، والمعنى من جلس منا محسنا فأدخل المسيء معه. لذلك يقول أحدهم يا أيها المقصر اهجم هجمة الكذابين على باب الباذلين كأنك طفيلي، وقف بيدك على الباب وقال وقل تصدق علينا إن الله يخزي المتصدقين أن الله يفتح لك الباب. فأنت إذا جلست مع الأخيار لحقت بهم. يقول ابن كثير في تفسيره الكلب لما رافق الأخيار في القرآن ذكره الله في القرآن وكلبهم باسط لرعيه بالوصير. الخليع الشاعر، وهذا استطراد، هذه كلمة بين قوسين، ذكر عنه ابن خلكان في وفاة الأعيان، الخليع الشاعر هذا كان رافض، يحب الرافضة يموت فيهم، فلما أتته سكرات الموت أمر أن يدفن في النجف، وأمر أن يكتب على قبره وكلبهم باسط لرعيه بالوصير. استاهل. قالوا فلما مات حملوه وحفروا له قبر في النجف وكتبوا وكلبهم باسط لرعيه بالوصير. والمقصود من هذا الكلام يقول ابن الكثير فانظر كيف شرفه الله، شرف الكلب لما رافق الصالحين فذكره في القرآن وعرف به وبمكانه وأين كان هو باسط ذراعيه وما هو موقعه ولماذا رافقه، وقال قبلها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. فبقي الكلب يصاحبهم بالقصة من أولها إلى آخرها. وهذا يقول رفقة الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وقال غيره عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذلك تجد الخير إذا رافق الأسرار أصابه الشر والقماء والذلة والحسرة حتى يلحق بهم يوصم بهم ولو كان بريئا، لكن يقول يرافق فلان انتبهوا له، ترى دائما من أصدقائه فلان خذوا حذركم منه، فتصبح عليه وسام عار ووصمة عين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وحفتهم الملائكة فإن لله ملائكة، ونحن معتقد أهل السنة والجماعة أن لله ملائكة نؤمن بهم على الجملة والتفصيل، وأن الله جعل لهم تخصصات، منهم ملائكة للقطب مهمتهم القطب دائما، وملائكة لتنزل الذكر الذين نزلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام منهم جبريل، وملك الجبال هذا مهمته فقط الجبال، وملك للريح، وملك آخر لقبض الأرواح وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وملك الصحف إلى غير ذلك، وحفظه يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، وملائكة فضلا يقول في الحديث عند مسلم فضلا يقول زائدين على عدد الملائكة يعني احتياط ولله المثل الأعلى، يعني أنهم جارسين. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أطت السماء وحق لها أن تعط وحق لها أن تعط ما فيها موطن أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد أو راكع أو قائم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما قال سبحانه وتعالى عليها 19 يعني على النار 19، فضحك أبو جهل ووضع رداءه على وجه يضحك المجرم الخبيث ويغمض أصحابه المجرمين ويقول 19 أنا أكفيكم يا قريش بعشرة واقفوني بتسعة. شوف بطولة الفجور والخيانة. فأنزل الله بعدها وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا 19 منهم واحد عنده 600 جناح، جناح واحد يسد ما بين المشرق إلى المغرب، بجناح واحد أخذ قرى قوم لوط المتفقات 600,000 ورفعها حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح القطط ثم ردمهم في الأرض وألحقهم الحجارة. هذا ملك من 19، فكيف الآخرين الذين في السماء الرصد الهائل والجيوش. الله عز وجل لما اتصل به رسوله في بدر يقول اتصل به يقول انقذ هذه العصابة يا رب، ان تهلك هذه العصابة لم تنصر في الارض ولم تعبد في الارض. فنزل جبريل يقود 1000 مدجج بالسلاح من الملائكة، فيقول حسان ويحق لحسان أن تندفع فريحته الشاعرية الهائلة يتفجر بأشرف بيت قالته العرب، يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. يقول: يا مجرم، يا أبا جهل، من عندك أن تحت اللواء؟ من هي قيادتك؟ من الذي يصدر لك الأوامر؟ الشيطان. الشيطان يقول: إني بريء منكم، إني أخاف الله. هذا البير العسكري ساعة الصفر. وأما جبريل فنزل بألف ملك. قصدي من هذا أن هناك ملائكة فضلا، يعني زيادة، يدورون على حيلة الذكر، وهم الذين يحفون، لأن ما عندهم عمر، ولله المثل الأعلى. يقول: عمرهم أنهم يخبرون ويرفعون الأذكار، يقول: يسبحونك يا رب. هذا في صحيح مسلم. قال: هل رأوني؟ والله يدري سبحانه. قال: ما رأوك. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: كانوا أكثر تسبيحا لك. قال: ويستعيذونك. قال: مما يستعيذونني؟ والله أدرى. قال: من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد استعاذة. قالوا: ويسألونك؟ قال: ما يسألونني. قالوا: الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أكثر مسألة. قال سبحانه وتعالى: أشهدكم أني غفرت لهم. فيقول: يا ربي، معهم فلان، إنما جلس معهم هكذا، يعني قصدي أنا وعبدال، يعني ما جلس للدرس، ما جاء للمحاضرة، أغلق، صلى المغرب ما يدري في درس، فأغلقوا على سيارته، فقال: شدت بطاح، لا تميل ولا تطيح. أو ذهب يأخذ تميز فبنشر السيارة وفرأ المجموعة فدخل المسجد. هذا قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا معنى الكلام، يعني يقول معهم، جلس معهم هكذا. قالوا أهل العلم: هكذا يعني ما قصد المجلس، ما قصد الذكرى، ما قصد أن يستفيد، فغفر الله له بسببهم. هذا من المسائل، هذه حظوظ الملائكة. ويذكرهم سبحانه وتعالى في من عنده، وفي الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هم خير منهم. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم، شرب الدمع وعاف القدح. فاذكروني أذكركم. وهذا جزاء للذاكرين الله، خاصة في ملأ، لأنك الآن ذكرك مع المجموعة أفضل من ذكرك وحدك، فمع المجموعة تعلم قوة الإسلام. لماذا نصلي الجمعة سوا؟ ولماذا نحج سوا؟ ولماذا نصلي العيد سوا؟ لنظهر تضامن المسلمين، عظمة الدين. هذه الكثرة الكافرة تعلم أنها تحت عبودية إياك نعبد وإياك نستعين، ونستمع إلى الأذان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالمعنى في جملة المعنى أن من اعتمد على نسبه ولم يعتني بعمله لا ينفعه ذلك عند الله شيئا، وأن صاحب النسب العظيم والعمل الحقير لا ينتفع بنسبه، فلا ينفع عند الله، إنما ينفع العمل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: يا معشر بني هاشم، لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لأن بعض الناس الآن يعتمد على نسبه، دائما في كل مجلس يذكر سلالته، وأنه ابن فلان، وأن أباه فعل وصنع وجده. وهذا عند في الأدب المفرد البخاري بسند الحسن: من افتخر بتسعة آباء في الجاهلية فهو عاشرهم في النار. فبعض الناس دائما يفتخر على حساب الآخرين بسلالته وبنسبه وبأصالته وبإقليمه وبمنطقته وببلده. وهذا التمييز العنصري الذي قسم العالم الإسلامي وجزأه ما أنزل الله به من سلطان. أنزل الله عز وجل نسبا عظيما للأمة، وهو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم رفع بلال وأتابه وجعله أكرم من أبي جهل المخزومي، ومن الوليد بن المغيرة، ومن أمية بن خلف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم جعل سلمان الفارسي من أهل البيت، وصهيب، وخباب، وابن مسعود. لكن بعض الناس لعدم تطوره هذا الدين ولعدم اشتراح صدره لهذه الرسالة لا زال يحمل في رأسه التمييز العنصري على الأجناس وعلى الأشخاص وعلى الدول وعلى الأقاليم، أقصد المسلمين العالم الإسلامي، فتجده يتميز وينحاز ويظهر التفاخر على الناس بأنه من إقليم كذا أو من أسرة كذا أو من قبيلة كذا، وهذا خطأ وغلط ومخالف الكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يغني عنكم من الله شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالنسب الطيب مع الإيمان خير على خير، أما أن يكون النسب مصدر إزعاج للآخرين وتعالي وتكبر وتفاخر فهذا هو الويل والدمار. إذا فخرت بآباء بهم شرف النعم صدقت، ولكن بئس ما ولدك، بئس ما ولدك. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، وأنا عكست البيت، وإلا فهو يحمل لأن تصديره مصراعي يصلح كذا وكذا، وإلا ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. وقال الآخر: نعم، خذ بحد السيف واترك نصله، واعتبر حسن الفتاة من الحلل، إلى آخر ما قال. وأما مجتمع المسلمين الآن تحت من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، فإن هناك عند الناس أمور تعارض الكتاب والسنة من ضمنها، وهذا حتى ما استطاع لها صراحة، أعلن العلماء عجزهم أمام هذه المسألة، وأعلن الدعاء عجزهم مسألة النسب، هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، وعدم التزاوج من الصنفين، وهذا يعارض الإسلام. يعني أقوال أهل العلم والأدلة والكتاب والسنة، قدم الناس آراءهم ورفضوا أن يستجيبوا لهذا الأمر، وجعلوها قضية كبرى كأنها وحي من الله، فجعلت بعض الأسر تتناء أن تتزوج من أسر آخرة، وتمنع أن تراحم أولئك، وترى أنها دم آخر، وإلا ترى لو عدنا إلى أصل السند ورأس الشجرة وصلنا إلى آدم وحواء، ترى ما خلق الله عز وجل من الأجداد غير آدم وحواء، ليس هناك سلالة أخرى، كل هذا العالم يعود الأحمر والأسود والأشقر إلى آدم وحواء، فيبدأ السند من آدم وحواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، فيعود هذا الذي يفتخر على الناس إلى التراب. ومع الإنسان لا يعرف أن الفضل في الإسلام إنما هو بتقوى الله ليس بأمور أخرى، وأن من قدم أمورا أخرى كالنسب وكالمال وكالجاه والمنصب إنما هو لقلة فقه في دين الله عز وجل ولعدم معرفته بشرعه تبارك وتعالى. هذا ما لزم في هذا الدرس، وقد انتهى وبقي أسئلة، وعسى الله أن يتولانا وإياكم بعين رعايته وأن يهدينا وإياكم سبل السلام. في تنبيه من أحد الإخوة يقول: أرجو تنبيه المصلين على عدم الخروج أو الدخول من الباب المخصص للنساء، وهو الباب الشرقي الصغير هذا، حيث حصل مزاحمة في الأسبوع الماضي ومضايق للنساء، وهذا لا يليق، وقد منع كثير من النساء الخير من حضور هذه المحاضرة، هذا خاص بالنساء، خطر ممنوع الاقتراب هذا. نعم نعم. وكذلك الذي في آخر المسجد الصغير ذاك وهذا لا يخرج من هنا ولا من هناك، وأما بقية الأبواب فخرجوا من حيث شئتم حتى من النوافذ. يقول: ما رأيك في راجيف غاندي؟ لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذا يفرح بموته، رفع السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. من بشرنا بقتل مثلي فلو حمل بعير وأنا بذلك زعيم من الدعاء. يقول: إذا كنت لا أرغب إلا في النوم على الفرشة دون فراش، وقد يكون ذلك أنفع لصحتي، فهل هذا تصور؟ لا، بارك الله لك في فرشتك، ولو نمت على الرصيف ما عليك، ما دام أنفع لصحتك فافعل ما بدالك، لكن قصدي لا يكون هذا تحريم لما حل الله أو تقشف قد يضر بالصحة، لأن بعض الناس بلغ به التقشف حتى من يقرأ في سير بعض الناس يجد عجبا عجيبا، يقول الذهبي في سيرة واحد يقول ترك الطعام والشراب ثلاثة أيام يعبد الله بغرفة، يسبح يسبح، وترك الفطور والغداء والعشاء ثلاثة أيام، فظهرت له أشباح دخان، فأخذ يقول الملائكة تنزلت عليه، فقال الذهبي لا والله لا تنزلت عليك الملائكة، ولكن عقلك طاش وفاش وخش. وقد كررت لكم كثيرا كلام الخطابي أنه ذكر أن رجلا جعل على عينه اليسرى سترته من اللثة هذا، وقال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينيه، في كلام طويل. فلا، لا تحرموا ما حل الله لكم. يقول ادعوني بالشفاء فأنا مريض وأنا بحاجة إلى علاج من الله سريع. نسأل الله أن يشافيك وأن يفك أثرك وأن يرفع ضرك وأن يعجل لك بشفاء من عنده وكل مرضى المسلمين. هل تعتبر الواسطة من باب العون للمسلم ويؤجر عليها؟ الواسطة على قسمين، واسطة محرمة وواسطة مأجور صاحبها، وهذه تسمى شفاعة، لكن الواسطة اسم حادث متبذل. فأما من شفع أو من توسط من أجل إزاحة حق عن مسلم وإعطاه آخر، أو توسط في باطل أو لإزاحة حد من الحدود، فهذا مأزور غير مأجور، وهذا من دعاة أبواب جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء من صرفت الحق عن مستحقيه، كبعض الناس ما همه إلا يصرف الحقوق عن أهلها، أو يتعدى على أموال الناس، أو يعطل أرزاق الناس. الناس يصبحون كل صباح يقول نسأل الله من فضله، وهو دائما في باب الفضل ودائما في باب الرزق. فبعض الناس مهمته هكذا، كلما أتى خير دفع، وكلما أتى شر أكده، وكلما أتى شيء عفو منعه، حتى يذكر مثل شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم عن نصير الدين الطوسي، هذا مجرم يسمى عالم، هو رافضي عالم هولاكو، كان معه مستشار يفتيه، يوم أتى إلى بغداد هذا هولاكو أراد أن يعفو عن المسلمين، رأى الأيتام ورأى المساكين ورأى الأرامل، فأتى هذا المجرم نصير الدين الطوسي عالم هولاكو وأزه وقال لا تعفو عنهم، فعلوا وفعلوا وأرى أن تقتلهم بالسيف، فقتل في ساعة واحدة 37,000. هذا من المن يحدث هذا، وصنفه كثير، أن يكون دائما يوحي الشر ودائما ينفث في الخير ودائما يوقد نار الفتنة، ودائما إذا أسقط الناس كلمات الخير أتى بكلمة الشر هو، فلا يحب العفو ولا يحب التسامح ولا يحب وجهات النظر ولا يحب أن يستمر الخير. وأما شفيع الخير فهو الذي جعل الله له جاها طيبا، وهو الذي له الثناء الحسن، كما قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهو الثناء الحسن، وهو الذي يتحمل حملات الناس ويقف بحوائجهم عند أبواب السلاطين ويرفع شكاياتهم ويرفع الضيم عنهم ويأخذ أمورهم ومعاملاتهم ويقدمها ويقف معها كأنه يقف مع أموره الخاصة، فهذا جزاؤه عند الله أن يكون الله في عونه، وأن ينفس عنه كرب الآخرة، وأن يتولاه في من تولى. وهذا صنفه كثير في العالم الإسلامي، وترجاء بن حيوة رحمه الله ورضي الله عنه، فهو الذي كان سبب في تولية عمر بن عبد العزيز. شوف هذا المستشار العظيم الصالح العالم، كان رجاء بن حيوة مجتهد مطلق، وكان مستشار لسليمان بن عبد الملك، وسليمان أراد أن يولي ابنه أيوب الخلافة، فكتب مرسوما أني إذا مت تولى بعدي ابني أيوب، فمات أيوب قبل أن يموت الخليفة، فلما حضرته سكرات الموت سليمان تلعثم ماذا يقول، إخوانه الأشقاء يريدون الخلافة وهم ظلمة، يزيد ظالم والوليد ظالم وهشام ظالم، ورجاء بن حيوة يريد يعطيها الولي الصالح المجتهد المطلق عمر بن عبد العزيز ابن عمه. فوقف، فكان سليمان يبكي على فراش الموت ويقول إن بني فتية صغار أفلح من كان له كبار، حتى الزلف في سكرات الموت، إن بني فتية صغار أفلح من كان له كبار. قال عمر بن عبد العزيز لا والله أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال رجاء بن حيوة من أولي؟ قال إن كنت تريد أن تلقى الله وأنت أبيض وجه وأنت من السعداء فولي عمر بن عبد العزيز. فقال اكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم وليت عمر بن عبد العزيز ثم مات. فلف رجاء الورقة وجعلها في جيبه وقدم على المنبر وصعد. قال: يا أيها الناس، تبايعون لمن في الصحيفة؟ قالوا: نبايع. فقام يزيد وهشام إخوان سليمان، قاموا بالسيوف، قالوا: اقرأ الصحيفة قبل، يعلمون من. قال: لا أقرأها حتى يبايع الناس. قال الناس: إما بايعتم وإلا قتلناكم. قالوا: نبايع. فأخرج الصحيفة فإذا هو عمر بن عبد العزيز. هذا شفيع عند الله، يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والناس كثير منهم ما يستطيع يرفع حاجته، ولا يستطيع يرفع ضيمه، ولا يستطيع يقدم لنفسه نفس. يعني على سبيل الأمثلة، بعضهم تجده سنوات تمر به لا يستطيع أن يدخل لبيتي خدمة مثل الماء أو خدمة الكهرباء أو خدمة الهاتف، بينما بعض الناس في لحظة يتصل بالهاتف: بسم الله، أنا أبو فلان، لا يأتي صلاة الظهر إلا والهاتف سمعا وطاعة. فهذا يستخدم ثقله في نفع الناس ونفع المصابين ونفع الأيتام ونفع الأرامل، وهو المأجور عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي صاحب القدم الصدق. هذا تقسيم الوساطات من حسنة إلى سيئة، والله المستعان. يقول: حصلت على بطاقة دعوة وأريد التوجيه لي والإرشاد. أولا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهذه البطاقة سوف تكون لك شهادة عند الله عز وجل إذا صدقت وأحسنت استخدامها فيما ينفع. وأنا أوصيك بثلاث مسائل: الأولى أن تخلص العمل لوجه الله، فتكون دعوتك ليكون الدين كله لله، لأنه ما يصلح أن يكون الداعي إلا قصده أن يكون الدين كله لله، ويرتفع لا إله إلا الله أرفع من كل شيء في الأرض، تكون لا إله إلا الله دائما رفيعة، وتبقى كلمة الله هي العليا. الثاني، أرى أن تطلب العلم دائما، فإن الداعي لا بد أن يتعلم، ولا بد أن يتزود من الفكر في الدين حتى يكون على بصيرة. الثالث، أرى أن تلين للناس ولو تكون فضة، ولا تتخذ قصص بعض الناس ممن مروا في التاريخ يقولون: كان هذا يكثر، وكان هذا يضرب، وكان هذا يهبط، وكان هذا يلصق. هذه ما تصلح. ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالله الله في الرفق وفي الهدوء وفي مخاطبة الناس باللين حتى تكسبهم. بقي بعض المسائل أشير إليها، وهي: حاول أن تتكلم للناس في كبار المسائل قبل صغار المسائل، فإن الاشتغال مثلا بصغار المسائل ليس من الحكمة. الآن تجد، وقد سبق أن عرف بهذا كثيرا، يعني جعل بعض الناس من القضية تفسير الثياب قضية كبرى فلا يتحدث في المحاضرات إلا عنها، وهي لا بد، هي لا بد منها، وهي سنة تأخذ حجمها. لكن أما تترك العقيدة وأمور الإسلام والأركان والكبائر وتأتي لهذه الجزية تستهلك لها وقتك، ليس من الحكمة. ثم أرى كذلك أنك لا تظهر عيوب الناس عندهم، وأنكم تفعلون كذا وتفعلون كذا وسمعت عنكم كذا. لا، اذكر ما فيه من مناقب ونبه على المثالب بشيء من الأدب والاحتياط حتى يقبلوك، لأن الناس ترى ما يرضون أن يقف إنسان فيهم يجرحهم ويجرح مشاعرهم. يعني أحيانا قد يفاجأ بعض الناس أن يذهب إلى قرية أو قبيلة من القبائل فيجتمع بهم فيقوم واعظا فيهم، قال: سمعت عنكم أنتم يا أهل هذه القبيلة أنكم من أغلى الناس في المهور، وأن بينكم الحسد والبغضاء، وأنكم متناحرين. هؤلاء تنغلق أفهامهم تماما وأسماعهم وأبصارهم، كيف تجرح الناس وتريد أن يسمعوا منك؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث يقول في سوق عكاظ لبني عبد الله قبيلة من قبائل العرب، قال: يا بني عبد الله، إن الله أحسن اسم أبيكم فأحسنوا استجابتكم لله. ما أحسن المقدمة. وكان يسترضى الناس ويحبب بنفسه حتى كسبهم، حتى يقول سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا هو العجوبة، أن يصيد قلوب القبائل العرب وأن يوجههم معه عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة الكرام، أحد الأخوة أشار علي بدرس في العقيدة، وأنا قبل هذا ويعلم الله كان المقرر أن يكون الدرس الليلة تسهيل العقيدة، بعنوان تسهيل العقيدة، بحيث يكون هناك درس مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة بصيغة وبأسلوب مبسط بالأدلة الواضحة. فيستفيد منه طالب العلم والداعية والعالم والعامي والرجل والأنثى وحتى الأطفال. وسوف يكون هذا إن شاء الله إما السبت القادم إن أحيانا الله إلا الذي بعد إن شاء الواحد الأحد بعنوان تسهيل العقيدة، ثم أعرضها سبحانه وتعالى عليكم بتوفيق سبحانه وتعالى. وعل هذا تسهيل العقيدة أن يكون هو مجمل لما كتب علماء الإسلام كشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، وهذا تسهيل العقيدة هو طريقك إلى الجنة إذا أتيت به يوم القيامة أفلحت وفزت. فإلى ذاك اللقاء، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والعون والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى لا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.